كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شبابه وقبل البعثة عاقلا رزينا، مفكرا متأملا، لا يحضر مجالس قريش العابثة، ولا يشهد محافلهم الساقطة. محمد الشام كان إذا مشى في مكة رمقته عيون الصغار والكبار بإعجاب لهذا الفتى وإكبار، حليما حكيما كريما، خلوقا مؤدبا، شجاعا قويا، صادقا أمينا، حتى لقب بالصادق الأمين. صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على أحمد والآل خير البريات، نبي كريم عظم الله قدره وخصصه بالمفهومات البديعات. صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على أحمد والآل خير البريات، وقربه منه وجمل خلقه وكمل أخلاقا له بعناياتي. صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على أحمد والآل خير البريات، وعلمه علما الخلائق كلهم، وضعفه فيه بفضل ورحمتي. صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على أحمد والآل خير البريات. صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه